إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم وللمسلمين جميعا التوفيق لما يحبه سبحانه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري والمتوفى سنة 360 من الهجرة في أبواب القضاء والقدر إلى قوله باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. فالسعادة والشقاوة سوابق، وجعل الله تبارك وتعالى لهذه السوابق أسباب، ولكن هذه الأسباب ليست على ظاهرها، ولذا كانت العبرة بالخواتم. فإذا عندنا سوابق ما سبق للعبد من سعادة وشقاوة، وأيضا عندنا أسباب الأعمال، وهذه أيضا سوابق أيضا، ولكن العبرة بالخواتم بالخواتيم. والسلف رضوان الله عليهم كانوا يخافون من الخواتم، ومنهم من كان يقلق لأجل السوابق لأنه لا يدري ماذا سبق له. ولكن مما يخفف هذا على العبد ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ميسر لما خلق له، لكن لا تغتر. كل ميسر لما خلق له ولكن لا تغتر، ولا ينبغي أن تعجب بعمل امرئ حتى تنظر بما يختم له، حتى تنظر بما يختم له. فإذا أيها الإخوة، هذه ثلاثة أمور نسأل الله تبارك وتعالى فقهها، فإنها من أهم ما يكون في القضاء والقدر، وسنبين هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا عندنا السوابق من السعادة والشقاوة، وبعدها الأعمال التي هي الأسباب، وآخرها الخواتيم. فهكذا يعني كل عبد له سوابق، له سابقة عند الله عز وجل، شقي أو سعيد، ثم للوصول إلى هذه السوابق تكون الأعمال والأسباب، ولكن هذه الأعمال إنما هي بالخواتيم، إنما هي بالخواتيم. هذا باب عظيم، وهو باب تقدير السعادة والشقاوة، ولكن هذا التقدير لا يقتضي ترك العمل، بل يقتضي الاجتهاد والحرص، بل يقتضي الاجتهاد والحرص. وهذا باب ذكره ابن القيم رحمه الله، الباب السابع من كتابه شفاء العليل، والذي ضمن فيه 30 بابا في القضاء والقدر. ففي الباب السابع قال: الباب السابع في أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال، بل يقتضي الاجتهاد والحرص. ثم ذكر يعني القضية التي كل الناس أو غالب الناس يتكلمون فيها، فقال رحمه الله: يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة في الأعمال، وأن ما قضاه الرب سبحانه وقدره لا بد من وقوعه، فتوسط العمل لا فائدة فيه. إيش يعني توسط العمل؟ توسط العمل بين السوابق والخواتم. قال: وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال لمن يسأل هذا السؤال: لست أول من سألت هذا السؤال، بل سبقك إلى ذلك خير الناس وأجابهم خير الرسل. قال: وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى. ثم ذكر حديث علي في الصحيحين الذي سبق ذكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بالسوابق، قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. هذه السوابق. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاوة. فقال: اعملوا، هذا هو الشفاء. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث السوابق والأسباب إليها. هذا حديث علي في الصحيحين، وينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذه الأدلة ويكررها. قال: وفي بعض طرق البخاري: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم ذكر حديث جابر الذي رواه مسلم لما قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. طبعا هذا كله أيها الأخوة ذكرناه قبل ذلك، لكن لا مانع أن نكرر هذا، لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل الدين. قال بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. وذكر حديث عمران بن حسين أيضا وهو في الصحيحين، وذكر حديث عبد الله بن عمر. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق، السوابق يعني، لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، أي أن أصل القضاء والقدر كان يزيد الصحابة اجتهادا وعملا. ولذا قال ابن القيم: وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، أخبرهم بالقدر بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. تأمل في هذا، كلما كان أشد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه، وكلما فرط في السبب كان حصول المقدور أبعد عنه. قال: وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسباب. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسري والوطن. وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل، يعني من مقدار الغلة، كذا وكذا، لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع. وإذا قدر الشبع والري فذلك موقوف على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس. قال: وهذا شأن أمور المعاش والمعاد، فمن عطل العمل اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدر له. فهل أنت يا عبد الله في أمور الدنيا تتكل على القدر أم أنك تفعل الأسباب وتفعلها إلى أبلغ ما يكون. لما سبق كلام ابن القيم وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب، نحن نزيد اجتهادا في تحصيل الأسباب الدنيوية، ولذا يتحقق لنا المقدور ويكون قريبا، كان يجتهد في تحصيل أسباب المال فيحصل له المال. فإذا أتينا إلى أمور الآخرة جاء الشيطان والعياذ بالله ليصد الناس عن سبيل الله ويوقعهم في الانحراف العلمي والانحراف العملي. قال: وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب. يعني الحرص على الأسباب هذا شيء مفطور عليه بنو آدم، على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية. قال: بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات، فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم. قال: فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها من القيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. فإذا نحن ندعي أننا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة، فهؤلاء الصحابة يقول: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، بل يزداد اجتهادا. قال: ولهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر، أول هذا الأمر يعني السوابق، لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. آخره ماذا؟ الأسباب والأعمال. يقول: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا كان قدر له السعادة فستقدر معها أسبابها. لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. قال: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها، فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة قبل الأسباب. قال: فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها. ثم قال: فالقدر السابق معين على الأعمال، ليس ضد الأعمال أيها الإخوة، القدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضي لها، لا أنه مناف لها وصاد عنها. فإذا نحفظ هذه الجملة، الذي يعارض بين القدر والأعمال نقول له: القدر معين على الأعمال ومقتضي لها، لا أنه مناف لها وصاد عنها. ثم قال: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سببا السعادة: الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجزه عن شره. فإذا لا تنسى هذين الأمرين: الإيمان بالأقدار لأنها نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، قال: وذلك نظام الشرع. الإيمان بالأقدار نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب لأنها نظام الشرع، الصلاة والزكاة، صلة الأرحام، هذه كلها أسباب. الإيمان بالأقدار لأنها نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب لأنها نظام الشرع. قال: فأرشدهم إلى نظام التوحيد وإلى نظام الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام الموجز: احرص على ما ينفعك. إيش هذا؟ إيش هذا أيها الإخوة؟ الأسباب، نظام الشرع. واستعن بالله ولا تعجز، هذا نظام الإيش؟ القدر، القدر الذي هو نظام التوحيد. فإذا كون الله تبارك وتعالى قدر السعادة والشقاوة، هذا لا ينافي العمل، بل هذا يحث على العمل ويقتضي العمل. ثم ذكر في الباب رحمه الله الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو الحديث المشهور، حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما يقول، والمصدوق فيما قال، الصادق في نفسه، المصدوق الذي يصدقه من آمن به. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، 40 ليلة، هذا طور النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، هذا طور العلقة، والعلقة يعني دم متجمد، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة قدر ما يمضغ من اللحم. قال: ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيؤمر بأربع كلمات. أولا، من هو هذا الملك؟ هل هذا هو ملك الأرحام الموكل بالرحم، أو أنه الملك الذي ينفخ الروح في الجنين؟ ابن القيم رحمه الله يقول: الذي في حديث ابن مسعود هذا الملك، يعني نسميه تجاوزا ملك الأرواح الذي ينفخ الروح، الذي ينفخ الروح. قال: وهذا الملك غير ملك الأرحام الذي سيأتي في حديث حذيفة ابن أسيد. هذا الموضع أيها الإخوة يحتاج يعني انتباه، لأننا سنذكر إن شاء الله تعالى يعني 3 مسائل مهمة جدا تتعلق بحديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد الذي يأتي بعده. فإذا ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا، ابن القيم يقول: هذا الملك ليس هو الملك الموكل بالأرحام، وإنما هذا الملك الذي يرسل إلى الجنين بعد تمام 4 أشهر، 40 40 40، 3 ضرب 40 120، 120 يعني 4 أشهر. قال وهذا هو ملك، الملك الذي ينفخ الروح، خلينا نسميه ملك الأرواح. قال وهذا غير ملك الأرحام الذي في حديث حذيفة بن أسيد. ملك الأرحام هو الموكل بالرحم من أول الجنين إلى أن يولد، موكل به. قال ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا. فإذا ملك الأرحام متى يرسل؟ يرسل بعد 120 يوم. فهذا لا ينافي، هذا لا ينافي أن ملك الأرحام الذي في حديث حذيفة بن أسيد يفعل شيئا مثل هذا قبل ذلك. ملك الأرواح إنما يأتي إلى الجنين بعد 120 يوما يكتب وينفخ الروح. فهذا لا يمنع أن ملك الأرحام يفعل بالجنين أشياء أخرى غير التي يفعلها ملك الأرواح. فإذا جاءنا مثلا في حديث حذيفة بن أسيد أنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله عز وجل إليها ملكا فقال يا رب ذكرا أو أنثى شقي أو سعيد فيكتب، هذه كتابة من في حديث حذيفة بن أسيد؟ هذه كتابة ملك الأرحام، وهي قبل كتابة ملك الإيش؟ ملك الأرواح الذي في حديث ابن مسعود. ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيؤمر بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. وسبحان الله هذه الأربع كلمات هي كل ما يتعلق بالإنسان، يكتب أجله بدايته ونهايته من أول ما يولد إلى أن يموت، بدايته ونهايته في الدنيا يعني. طب في هذه البداية يكتب أيضا إيش؟ عمله، ماذا يعمل؟ طيب وهذا إنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، فيكتب أيضا إيش؟ رزقه. طيب وبعدين يخرج من هذه الدنيا بخواتيمه إما من السعداء أو من الأشقياء. فهذه الأمور الأربعة مستوعبة لكل ما يتعلق بالإنسان، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. ثم ينفخ فيه الروح، فيه تأخير نفخ الروح عن الكتابة، فيه تأخير نفخ الروح عن الكتابة، أي أن نفخ الروح يكون بعد الكتاب، وفيه أن نفخ الروح إنما يكون بعد 120 يوما. وعلى هذا بنى الفقهاء أحكامهم، بنى الفقهاء أحكامهم. فالذي مثلا تسقط جنينا بعد 120 يوم قد نفخ فيه الروح، هذه قتلت نفسا وهكذا. لكن هل يمكن أن يكون نفخ الروح قبل هذه المدة؟ سيأتي الكلام عند ابن رجب رحمه الله تعالى. فإن ابن رجب رحمه الله لما شرح هذا الحديث ذكر يعني كل ما يتعلق به. قال ثم ينفخ فيه الروح. فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، جاء بالتوحيد ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة. طيب، هذا عمل أهل السعادة، فهل هذا سبقت له السعادة أم ماذا؟ قال فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. يأتينا في حديث سهل بن سعد فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يعني هو الظاهر يظهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة. فيما يبدو للناس، إيش معنى فيما يبدو للناس؟ معناه أن باطنه خلاف ظاهره، والحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة وعند الله فالحكم على ليش؟ على الباطن. المنافقون كانوا يعيشون في المجتمع النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على الظاهر، وأما عند الله تبارك وتعالى فالحكم على الباطن. وسنذكر في ذلك أيضا كلاما راسخا لابن رجب رحمه الله تعالى. لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني أنه في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة ويبالغ في ذلك حتى يقول الناس خلاص هذا من أهل الجنة. ثم نعم، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، السوابق تغلب، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار. فانقلبت عليه الحال، كان يعمل بعمل أهل الجنة صار يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أيضا فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث علي رضي الله عنه والذي فيه إيش؟ كل ميسر لما خلق له، مر علينا في حديث علي كل ميسر لما خلق له، إنسان يعمل بعمل أهل الجنة هذا معناه أنه ميسر لعمل أهل الجنة، يعني من أهل الجنة. طيب، وهنا فيسبق عليه الكتاب، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذلك في فتح الباري في كتاب القدر الباب رقم 1، قال: وحديث ابن مسعود محمول على الأقل، وحديث علي محمول على الأكثر الأغلب رحمة الله عليه. يقول حديث علي إن يعني في الخواتم توافق ليش؟ يعني ما قبلها، كل ميسر لما خلق له، فيقول الأغلب الأكثر حديث علي، والأقل حديث ابن مسعود. يقول حديث علي محمول على الأكثر الأغلب، وحديث ابن مسعود محمول على الأقل، لكن يقول ابن حجر رحمه الله: لكن لما كان ما في حديث ابن مسعود جائزا، يعني جائز الوقوع، لما كان ما في حديث ابن مسعود جائزا تعين طلب الثبات. أنت ما تدري، إنسان ما يدري، يمكن أن ينقلب عليه الحال، فإذا تعين طلب الثبات. الذي بعده حديث ابن مسعود أيضا طريق أخرى، وهو في صحيح مسلم، قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. الطريق السابقة قال حدثنا، وهنا قال إيش؟ أخبرنا. ومن هنا جوز أهل الحديث أن يكون أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد، وهو كذلك. حدثنا يعني أن الشيخ هو الذي يتكلم والطلاب يسمعون. أخبرنا طالب يقرأ على الشيخ والباقي يستمع. ففي الأول تقول حدثنا، وفي الثاني تقول إيش؟ أخبرنا. فهما بمعنى واحد، طالما أن الشيخ يسمع وهو يقر هذا الذي يقرأ عليه، فكأنه تكلم. لكن من فرق بينهما يعني في الاصطلاح، نقول حدثنا إذا تكلم الشيخ ما سمع من الشيخ، وأخبرنا فيما قرأ على الشيخ فلا مشاحة في الاصطلاح. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال محمد بن الحسين: ولحديث ابن مسعود طرق جماعة، أي أن هذا الحديث له طرق. الذي بعده حديث حذيفة بن أسيد، وقد رواه الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: أي ربي، ما هذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: اكتب، فيكتب. ثم يقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله تعالى: اكتب، فيكتب. ثم يكتب رزقه وعمله ومصيبته، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. الفرق بين هذا الحديث وحديث ابن مسعود: يدخل الملك، إذا قلنا في حديث ابن مسعود أن الملك هو ملك الأرواح، والذي في حديث حذيفة بن أسيد أن الملك هو ملك الأرحام، فلا تعارض. فملك الأرواح يكتب، وملك الأرحام أيضا إيش؟ يكتب. فيكتب ذلك مرتين، مرة من ملك الأرواح كما في حديث ابن مسعود، ومرة من ملك الأرحام كما في حديث حذيفة ابن أسيد. لكن كتابة ملك الأرحام قبل كتابة ملك الإيش؟ الأرواح، لأن هنا قال: يدخل الملك، يعني ملك الأرحام، على النطفة بعدما تصير في الرحم 40، وهناك ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا، يعني بعد مرور 40 و40 و40. اللهم أن يقال، فإن تحفظ هذا الأول وبعدين الاستثناء هذا يعني اسمعه، وهذا نقله ابن رجب عن بعض المتأخرين، قال: اللهم أن يقال أن قوله ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا هذا ليس ترتيب حصول وإنما ترتيب الذكر. ايش يعني ليس ترتيب حصول؟ هذا معناه يعني هذا لا يعني أن الملك هذا أرسل بعد ليش بعد الثلاث أربعينات، وإنما هو ترتيب الذكر. ايش يعني ترتيب الذكر؟ معناه أنه لما قال يجمع في بطن أمه أربعين ليلة احتاج أن يقول ها ثم علقة ثم ايش مضغة، وبعدين عاد إلى الأربعين ليش الأولى، فيكون ذكر طور العلقة والمضغة استكمالا للذكر. فيكون يعني هكذا مثلا قرأ الحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة وبعدين ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك، هذا لا يقتضي أن يكون الإرسال بعد الأربعينات الثلاث، وإنما أرسل إليه بعد الأربعين ليش الأولى، وإنما ذكرت العلقة والمضغة استكمالا للأطوار الثلاثة. هذا قاله بعض ليش المتأخرين، لكن الذي عليه ابن القيم أن الملك في حديث ابن مسعود هو ملك الأرواح، والملك في حديث حذيفة بن أسيد هو ملك الأرحام، وهذا أسهل. قال بعدما تصير في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين، ففيه أن الكتابة إنما تقع يعني بعد الأربعين أو بخمس وأربعين، ولا مانع من تكرر الكتابة، فلا منافاة بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد. الذي بعده أيضا حديث حذيفة بن أسيد عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة وهو صحاب وهو آخر من مات من الصحابة، قال سمعت عبد الله ابن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فقلت خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل؟ نعم، أي أن هذا يعني كأنه استغربه، فيعني استعاذ بالله من الشيطان أن يكون مثلا الصحابي يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجد فيه يعني معارضة، وهكذا ينبغي للإنسان إذا وقع في قلبه شيء من نص من الكتاب والسنة فيقول خزيا للشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله وحده، ثم يسأل أهل العلم حتى يزيل عنه هذه الشبهة. قال فأتيت حذيفة ابن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود، فقال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول؟ فقلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام، هذا فيه تصريح بأن هذا الملك هو ملك الأرحام، أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها. هذه مسألة أخرى، المسألة الأولى كانت في ليش في الكتابة، الآن هذه مسألة أخرى، وهو أنه عندما يأتي بعد مرور هذه المدة 42 ليلة أيضا يفعل ماذا علاوة على الكتابة؟ ها؟ خلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها. بعضهم قال خلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، قالوا خلق هنا بمعنى إيش؟ كتبه أنه سيكون وسيكون وسيكون، لكن ابن رجب يستبعد هذا ويقول الواقع خلافه، فإن أهل الطب أخبروا بهذا، هذا في زمن ابن رجب، فكيف بزماننا؟ وأنا أذكر قديما لما مر علينا هذا الحديث، يعني أحد إخواننا من الذين درسوا الطب قالوا هناك يعني فيلم في هذه الأمور، يعني فيلم من أول ما من أول النطفة إلى يعني إلى الولادة، والصور موجودة، وأنه في مرحلة النطفة يعني يكون مشكلا في مرحلة النطفة. طيب إذا كان في مرحلة النطفة يبدأ في التشكيل، فإيش معنى حديث ابن مسعود 40 يوما؟ 40 يوما نطفة، نطفة يعني الغالب عليه، الغالب عليه النطفة، وفي الثانية الغالب عليه العلقة، وفي الثالثة الغالب عليه المضغة، فلا يمنع من التصوير والتخليق المذكور. فهذا على حقيقته أيها الإخوة كما سننقل لكم عن ابن رجب رحمه الله. فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء فيها، ويكتب الملك. ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك. ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة، ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص، ما زاد فيها ولا نقص. نقول بإذن الله تعالى اجتمع من حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد ثلاث مسائل، اجتمع من حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد ثلاث مسائل، وأيضا لو ذكرنا وحديث علي من حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد وحديث علي الذي قرأناه في أول الدرس، اجتمع من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى الجمع بين حديث ابن مسعود ونحوه، يعني ليس فقط حديث ابن مسعود في هذا الموضوع، هناك أحاديث أخرى مثل حديث ابن مسعود، الجمع بين حديث ابن مسعود ونحوه من أحاديث الخواتم، وبين حديث علي ونحوه من أحاديث السوابق والأعمال. الجمع بين حديث ابن مسعود ونحوه من أحاديث الخواتم، يعني الأحاديث التي تتكلم عن الخواتيم، وبين حديث علي ونحوه من أحاديث السوابق سبق القدر. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية متى الكتابة على الجنين، متى الكتابة على الجنين، هل بعد الأربعينات الثلاث أو بعد الأربعين الأولى؟ قد عرفت الجواب فيها. المسألة الثالثة متى تصوير الجنين، متى تصوير الجنين، خلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها. وهذه المسائل الثلاث ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن مسعود. نبدأ بآخرها اللي هي تصوير الجنين، هذا ذكره في صفحة 86. قال وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق العظام واللحم في أول الأربعين الثانية. قال فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحما وعظاما. قال: وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، هكذا فسروا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، قالوا بيأخذ العلقة وبيقسمها يعني أقسام، قسم للجلد وقسم للحم وقسم للعظام. قال: وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، قد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. صحيح، وهذا الذي رأيناه، رأينا في تقسيم مع إن ما في إيش، ما في عظام وما في لحم. فهذا يقوله ابن رجب الذي توفي سنة كم؟ 795. فالأطباء في زمنه كان هذا معروفا عندهم، والقوابل التي تولد يعني النساء يعرفن هذا أيضا. قال: وحديث مالك بن الحويرث يدل على أن التصوير يكون في النطفة أيضا في اليوم السابع، وهذا حديث حسن. إيش هو حديث مالك بن الحويرث؟ شيء عجيب، يعني حتى النطفة يكون فيها تصويرا بعد اليوم السابع. حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره في كل عرق له دون آدم. يأخذ بقى الأشياء ليش؟ التي تسمى الأشياء الوراثية، كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هذا نزعه إيش؟ نزعه عرق. قال: ثم أحضره في كل عرق له دون آدم، ثم قرأ قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الحديث يا إبراهيم أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي الصغير، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن منده في التوحيد، وإسناده حسن، وقال الهيثمي رجاله ثقات. فإذا ما يمتنع أيها الإخوة أن يكون التصوير في طور النطفة، لأنه لا ينبغي أن نفهم من النصوص الشرعية ما يخالف الواقع. الاكتشافات والأشياء التي وقفوا عليها بهذه الأجهزة ما ينبغي أن نفهم فهما محتملا من النصوص يخالف الإيش؟ يخالف الواقع، لأن هذا يجعل هؤلاء الكفار يعني يتشككون في الشريعة وفي هذه النصوص. نعم، فإذا هذا يمكن. قال: وقد ذكر علماء الطب ما يوافق ذلك، وقالوا: إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة 6 أيام أو 7 أيام، هذا كلام الأطباء. قالوا: وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه. قالوا: وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا 3 أيام، يعني بعد 7 يعني، وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما. ثم بعد 6 أيام يعني من هذا أيضا، وهو 15 من وقت العلوق، ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا. هذا كلام الأطباء في عهد من؟ في عهد ابن رجب، والفيلم هذا الذي رأيته موجود. قال: ويتنحى بعضها عن مماسة بعض الأعضاء، وتمتد لرطوبة النخاع، ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تمييزا، يستبين في بعض ويخفى في بعض. قالوا: وأقل مدة يتصور فيها الذكر 30 يوما. أقل مدة يتصور فيها الذكر 30 يوما، أي أنه بعد 30 تعرف ليش الذكورة. والزمان المعتدل في تصوير الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما على طب، وقد يتصور في 45 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. قالوا: ولم يوجد في الإسقاط ذكر قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما. قال ابن رجب: فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة ابن أسيد في التخليق في 40 الثانية، ومصيره لحما فيها أيضا. قال: وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط، وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك، وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة. وذكر أيضا بالنسبة لنفخ الروح. قال: وحديث ابن مسعود يدل على تأخير نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد 4 أشهر حتى تتم 40 الثالثة. قال: فأما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابة رضي الله عنه أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه. قال: وظاهر هذه الرواية عن الإمام أحمد يعني أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام 4 أشهر و10 كما روي عن ابن عباس. قال: وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في 35 يوما، إن تصور في 35 يوما تحرك في 70 يوما، تحرك يعني إيش؟ يعني بنفخ الروح. فإذا تصور في 35 يوما تحرك في 70 يوما، وولد في 210 أيام، وذلك 7 أشهر، وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة. قالوا: وإذا كان التصوير في 45 يوما تحرك في 90 يوما، وولد في 270 يوما، وذلك 9 أشهر. ولذلك يمكن أن المرأة تضع لستة إيش؟ تلد لستة أشهر. فإذا هذه المسألة الثالثة التي هي في التصوير، وقد عرفنا أن التصوير يعني بحسب حديث حذيفة بن أسيد وبحسب ما عليه الأطباء أن التصوير قد يكون في طور ليش؟ في طور النطف. هذا بالنسبة للتصوير، لحمه وعظمه وسمعه وبصره. وأما المسألة الثانية فهي الكتابة، والكتابة أمرها سهل، لأن الذي في حديث ابن مسعود كتابة ملك الأرواح، والذي في حديث حذيفة بن أسيد كتابة ملك ليش؟ الأرحام. وأما المسألة الأولى في الجمع بين حديث ابن مسعود ونحوه من أحاديث الخواتم، وبين حديث علي ونحوه من أحاديث السوابق، فقال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال وفي هذا الحديث اللي هو حديث علي أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة. قال وفي الصحيحين عن عمران قال وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة. أي معنى؟ اللي هو السوابق، فالأحاديث التي في السوابق وأن هذا بحسب الأعمال حديث علي وما معه، وروي في ذلك أحاديث كثيرة، فهذا قسم. قال وحديث ابن مسعود وما في معناه فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال اللي هي أحاديث ليش؟ الخواتم. فكيف الجمع بين أحاديث السوابق وأحاديث الخواتم؟ ذكرنا لكم الجمع عن الحافظ ابن حجر وأن أحاديث السوابق محمولة على الأغلب الأكثر وأما أحاديث الخواتم محمولة على الأقل، هذا جمع الحافظ ابن حجر. نسمع ما يقول ابن رجب رحمه الله. قال وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، فالذي يختم له بشيء نقول له هذا إيش؟ هذا حصيلتك، هذا رصيدك، والحساب عند الله تبارك وتعالى ليس فقط على الظاهر وإنما على الظاهر والباطن. قال فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا، يقولون ماذا سبق لنا. فأنت يا أيها المسلم بين هذين الأمرين، السوابق والخواتم، والخواتم هي ميراث السوابق. قال ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. قال فدسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة، فالذي يوجب سوء الخاتمة هو دسائس السوء، تظهر أمام الناس على أنك كذا وكذا في العلم والعمل وأنت عندك دسائس السوء، فدسائس السوء هي التي توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من دعاء الثبات. خرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. فهذه ثلاث مسائل عظيمة من حديث ابن مسعود وما كان مثله وأيضا حديث علي وما كان مثله، وأيضا الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة ابن أسيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.